ويقول هل يشترط للزواج من ثانية أو ثالثة القدرة المالية والجسمية؟ وهل يحرم إذا فقد أحدهما؟ إذا خفتم ألا تعدلوا، إذا كان ما يقدر على العدل ولا ما يحرم، إذا رضيت به وأنه علمت من حاله أنه يعني محدود الدخل، أما أنه عندما يريد يتزوج يظهر أنه عنده مرتب كبير وأنه كيت وأنه عنده، هذا خداع، هذا بالنسبة للمرأة. فإذا وضح الأمر ورضيت به الحمد لله. نعم.